حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزك أدفيت على الحسن العبق فالورد تذوى واعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزق واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق أدفيت على الحسن العبق فالورد تذوى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يهوي نزق أدفيت على الحسن العبق فالورد تضوى واعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا أدفيت على الحسن العبق فالورد تذوى واعتنق حسن يا رب